يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي، فكري، اسمع صراخي وانقذني، طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وانقذني، طاهرني، طاهرني، طاهرني، طاهرني، يسوع أنت نسخ قلبي، دم نسخ فكري، صلبتك بجرمي، نسيتك أبعدتك، لم تعود أنت كل لي، نسيتك أبعدتك، لم تعود أنت الكل لي، من قلبي، من قلبي، قد سمعي، عفف نظري، احفظ أوقاتي وحبي، أمشي خلفك، أحفظ وعدك، مهما خالفت في وعدي، أمشي خلفك، أحفظ وعدك، مهما خالفت في وعدي، طاهرني، طاهرني. كظلام إن كنت في مرعى خصيب يبدو كحلم في المنام إن كنت في مرعى خصيب يبدو كحلم في المنام طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني يا يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي أتعب قد أعيا قلبي وحزن نفسي يقتلني والخجل قد غطى وجهي فانظر إلي وانقذني والخجل غطى وجهي فانظر إلي وانقذني طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني يا يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي لكن متى الفاذ المريح نظر إلي بابتسام تصفو حياتي وتستريح أعيش دوما في سلام تصفو حياتي وتستريح أعيش دوما في سلام طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني يا يسوع أنت تعلم أني فرحان بوجودك في قلبي. هل لنفسي رنم روحي ده يسوع حبيبي طهرني. هل لنفسي رنم روحي ده يسوع حبيبي طهرني طهرني طهرني طهرني طهرني يسوع أنت تعلم أني أحبك.